بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما عُتُلٍّ بَعْدَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنة أفنجعل الأرض سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَاءَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة بسم الله حملناكم في الجارية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العظيم.